بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الفرع المتعلق بالبصق والتنخم والمخض تقدم أن ذلك جائز بالشروط التي تقدمت، وهي أن يكون أرض المسجد محصبا تزرع فيه الحصبة، حجار صغيرة فوق الحجار، أو أن يكون متربا ليس فيه حجر، لا هو مبلط ولا هو محصب ولا هو فيه حصير محصر، ليس فيه شيء من ذلك. إذا كان متربا وكان محصبا يجوز فيه ما ذكر بما تقدم من الشروط، لأن الشرط في البسق هو هذا. وكذلك أيضا في التنخم يجوز. وأما المخط وهو أن يستخرج هذا الذي في أنفه من مخاط فهذا مكروه مطلقا، لأنه مستقذر، والاستقذار كما هو معروف في الفقه مما يتعلق به تتعلق به الكراهة، وقد يتعلق به التحريم كما مر ذلك في باب الطهارة. الاستقذار ما تستقذره النفوس من مناطة الأحكام، هذا شيء تقدم، وهذا تقدم فيه شيء من الكلام. إذن الشرط هو هذا. إذا كان الشخص يريد أن يأتي هذا الفعل فإنه يأتيه على يساره أولا، لما علم من أن اليسار هو الجانب اليد اليسرى، وكذلك الجانب اليسرى هي التي تتعلق بها تصرف في المستقدرات. فإن تعذر ذلك فتحت قدمه، فإن تعذر ذلك فعلى يمينه، فإن تعذر ذلك فأمامه. هذا هو الترتيب الذي يكون عليه هذا الفعل في الصلاة. هكذا إذن اشترط في الأرض التي يقع عليها هذا الفعل أن تكون إما متربة وإما محصبة، ولا يجوز ذلك في المبلطة ولو كان عليها حصور، خلكم عليها الحصير. عند البعض يقول لك الحصير سيبصق تحته وكذا، لا، أنه يبقى ولا يذهب ولا يدفن. ومن شرط الجواز إمكان الدفن، فإن فقد ذلك فلا يجوز. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الفرع. نعم. هما كاع ما قالوا لي اضطرار، ما اشترطوش، قالوا إذا أراد. إذا كان ذلك فهذا حال زائدة على مجرد الجواز، لأنه قال وجاز ولم يقل بشرط الاضطرار، إنما إذا اجتمع هذا فيه وأراد أن يرميه في الخارج فله ذلك. إذا توفرت هذه الشروط وبالطريقة التي تقدمت، إذن ما يتعلق به الفقه فهم المكان الذي يقع فيه ذلك والهيئة التي يقع بها ذلك، وما يكون صادرا من الشخص من بصاق أو من تنخم لا مخط فهذا مكروه بلا تفصيل. ثم قال وجاز خروج متجلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وجاز خروج متجلة لا أرب للرجال فيها غالبا لعيد واستسقاء والفرض أولى. المرأة المتجلة هي المرأة الكبيرة في السن التي يقال بأنه لا أرب للرجال فيها، أنها كبيرة غالبا، وليس من شرط ذلك أن لا يكون للرجال أرب فيها على الإطلاق، لا، بل في الغالب أن مثلها لا تشتهى، غالب لا يشتهى مثلها. هل ينظر ذلك إلى عدد الرجال أو ينظر ذلك إلى غالب العادات؟ كلاهما ممكن. فيقول مثلا مثل هذه المرأة لا يشتهيها إلا الواحد في الألف مثلا، هذا إذا نظرنا إلى الأفراد، أو لا تشتهى في غالب الأحوال، إنها مما تنصرف عنها العيون ولا ينظر إليها أحد، كتسمى المتجلى. هذه تخرج للاستسقاء فتكون مع الرجال وتصلي وراءهم، أن حكمها الأصلي لا يتغير، لأن متعلق الحكم هنا هو الخروج لا غير. أما الازدحام مع الرجال أو أن تصلي وراء أن تصلي أمام مع الرجال فلا، فهذا ليس مشروعا. الكلام هنا متعلق فقط بالخروج، يعني مصب الجواز الخروج فقط، هذا هو متعلق الحكم. وتخرج لعيد، تصلي مع الناس في العيد، قد يقول قائل وكل النساء يخرجن في العيد، نعم، ولكن هي تخرج مع الرجال، خرجت معهم وتمشي كأنها رجل، وكذلك للاستسقاء لأنها تخرج. وإذا كانت تخرج لهذه مع أنها ليست هذه الصلوات، مع أنها ليست إلا من النوافل، فخروجها للفرض من باب أولى، خروجها للفرض من باب أولى، فتخرج للفرض، وهذا لا نقاش فيه. وقد يكون هذا الحكم الأصلي قد يرتقي في بعض الصور إلى المندوب، أنها قد يكون هناك فوائد زائدة ومقاصد أخرى قد تكون لها في هذا الفعل، فيرتقي ذلك الفعل من الجواز إلى الندب. ربما إذا ثبتنا الحكم في مسألة ما، فربما ترد أمور أخرى ترفع ذلك الحكم، وربما ترد أوصاف أخرى تبدل الحكم، وهذا يجب أن لا يغيب عن الأذهان على الدوام، أنه إذا ما قرر الحكم باعتبار الأصلي فهذا لا يعني أنه مقرر في جميع الأحوال وفي جميع الصفات، وإنما هو مقرر باعتبار الأصل فقط. قد ترد أوصاف فتكون مانعة لهذا الجواز، وقد ترد أوصاف أخرى فترفع هذا الجواز إلى المندوب ربما أعلى منه بحسب ما يتعلق بذلك من مقاصد وفوائد ومصالح شرعية، أو ما يتعلق بذلك من مفاسد قد تسقط هذا الجواز ولا يبقى على حاله. هذا حكم متجلى. إلا أن هذه كلمة متجلى لم يثبتها بعمر، وإنما قالوا التي لا أرب للرجال فيها غالبا، وكثيرا ما كانوا ينظرون إلى العمر، ده بلغت مثلا 80 عام ولا 90 عام، هذا قد تكون هي المتجلى. وأما ما سوى ذلك فالظاهر أن المسألة تحتاج إلى تفصيل ودراسة. حتى المرأة الكبيرة في السن أيضا قد يكون كبار السن أيضا من الرجال يتعلقون بها، أن هذه المسألة كما يقول لكل ساقطة لاقطة، أليس كذلك؟ نعم. المسألة تحتاج إلى الضبط الشرعي بحيث يتحقق من نفي هذا الوصف الذي تعلق به الحكم هو أرب الرجال، فإن انتفى في الغالب في الحكم. وهي تلحق بها الوخش، وهي المرأة القبيحة المنظر، لم يذكروا ذلك، وخش المرأة القبيحة المنظر التي تنفر الناس بوجهها، فمن نظر إليها فإنه لا يعاود النظر مرة أخرى، هذه تلحق بالمتجدة، هذا خلقه الله، نعرف كان دخل على طبائع الأشياء، ولا نسخر من شيء، وإنما نذكر الأشياء على كما هي موجودة. هذه أيضا تلحق بالمتجلى، لم يذكروا ذلك، ودائما يذكرون المتجلى الكبير العجوز الكبير التي لا أرى بين الرجال فيها، هكذا يقول. وعلى كل حال فإذا أخذت المناط فربما وسعت دائرة المفردات هنا، وتقول كل ما لا رب للرجال فيه فإنه يلحق بالعجوز في هذا الحكم، هكذا قرر في المسألة وهذا هو حكمها. ثم قال رحمه الله وجاز خروج متجلى، أي جاز جوازا مرجوحا بمعنى أنه خلاف الأولى. قال ابن رشد تحقيق القول في هذه المسألة عندي أن النساء أربع: عجوز انقطعت حاجة الرجال منها فهذه كالرجل، فتخرج للمسجد للفرض ولمجالس الذكر والعلم، وتخرج للصحراء للعيدين والاستسقاء ولجنازة أهلها وأقاربها ولقضاء حوائجها، ومتجانة لم تنقطع حاجة الرجال منها بالجملة، فهذه تخرج للمسجد للفرائض ومجالس العلم والذكر، ولا تكثر التردد في قضاء حوائجها، أي يكرم لها ذلك كما قالت الرواية. وشابة غير فارهة في الشباب والنجابة تخرج للمسجد لصلاة الفرض جماعة وفي جنازة أهلها وأقاربها، ولا تخرج لعيد ولا استسقاء ولا لمجالس ذكر أو علم. وشابة فارهة في الشباب والنجابة فهذه الاختيار لها ألا تخرج أصلا، انتهى. وظاهر كلام المصنف أن القسم الثاني كالأول في الحكم، وبه صرح أبو الحسن فقال عند قول المدونة: وتخرج المتجالة إن أحبت، ما نصه ظاهره إن قطعت حاجة الرجال منها أم لا. قوله لا أرب أي لا حاجة، قوله غالبا ومن باب أولى إذا لم يكن فيها حاجة للرجال أصلا. والفرض والفرض أولى أي وكذا لجنازة أهلها وقرابتها. هذا هو تفصيل هذه المسألة كما سمعتم، فليحفظ هذا التفصيل فهو العمدة في هذا الموضوع. ثم قال: قال رحمه الله: وجاز خروج شابة لمسجد لصلاة الجماعة ولجنازة أهلها وقرابتها بشرط عدم الطيب والزينة، وأن لا تكون مخشية الفتنة، وأن تخرج في خشن ثيابها، وأن لا تزاحم الرجال، وأن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة وإلا حرم. يجوز للمرأة أن تخرج للفرائض، وفيه الحديث المعروف: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. الحديث صحيح؟ حديث في البخاري، ليس في مسلم. تعرف في البخاري ومسلم؟ لكنه ليس في مسلم أظن، في نظر ينظر. ومهم، هذا حديث صحيح: لا تمنعوا إماء مساجد الله، فهذا حديث صحيح، معناه أنه لا يجوز أن تمنع المرأة من الذهاب للمساجد للفرائض، ذا الأصل، وألحق بالفرائض ما في حكمها كجنازة الأقارب. الفرائض ثم ماذا؟ فرائض، ماذا ذكر أيضا؟ جنازة زيد أهلها قرابتها. شنو الثالث؟ هذا هو الذي عندها. إذن يجوز لها، للمرأة الشابة، أن تخرج للفرائض في المساجد، ويجوز لها أن تخرج لجنازة أهلها أو أقاربها. والمقصود بالأهل هنا مثل أبيها، أخيها، ابنها، والأقارب كالأعمام والأخوال وما أشبه ذلك. يجوز لها أن تخرج إليها وتحضر الجنازة وتراقب الأمر. هذا الحكم المقرر هنا مقيد بقيود. القيد الأول أن لا تتزين، هذا الشرط الأول، أن لا تتزين. الثاني أن لا تتطيب. الثالث أن لا تكون مخشية الفتنة. الرابع أن يكون الأمن متحققا عند خروجها. هذه الشروط لا بد منها، وإنما اشترطت هذه الشروط لتعان على طاعة الله ولكي لا تلحق الضرر بالناس، فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. والذي تميل نفسه إلى تفسير مثل هذا بأنه نوع من الحظر أو الحظر أو المنع أو ما يرد على الأذهان من هذا الباب، فإنما هو مستصحب لنظرته المادية إلى الحياة. أن كثيرا ما دخل الآن النظر في أن أدخل نظر الماديين في الأمور الدينية وأهل الدين يساوقونهم فيما يقولون ويتبعونهم فيما يذكرون، وهذا خطأ. فإن هذا الذي ينظر إلى الدنيا نظرة مادية صرفة ولم ينظر إلى الدنيا بأنها تمازجها حقوق الروح، وأن الروح من حقه أن يحفظ له نصيبه، وأنه لا يحفظ له نصيبه إلا بالكف، وأن الكف هو الذي يكون عنه ترتب الحالة الروحية كما هو معلوم، فإنه يناقش مثل هذه الأشياء، يقول لك علاش نفرض عليها هذه الشروط وعلاش كذا. هذه المسألة لابد أن نعلم أنها لو فرض أنها يوم تبعث وتجد أنها في المرتبة العظمى في أهل الحشر، وأنها ربحت أحسن ما يمكن أن يربح في الدنيا، وأنها قد بلغت في عباد الصالحين على المراتب، فلا شك أنها ستحمد ذلك وستجد فيه خيرا كثيرا عند الله. هذا أولا. ثانيا، لو مرت هذه الفترة من عمرها التي فيها هذا النوع من الاندفاع، فيها هذا النوع من الطيش، ثم بعد ذلك رجعت إلى ذكرياتها وسيرة الأولى فوجدتها صفية نقية، فبالضرورة أنها سيرتفع عندها هذا الشعور وستفرح، وستجد أنها امرأة شريفة عفيفة، وأنها مرت بسلام في مزالق المهالك، تستحمد الله على ذلك. ولو رجعت إلى الوراء ووجدت غير ذلك، فبالضرورة أنها ستشعر بأنها فشلت، وأنها ضعيفة، وأنها رخوة، وأنها ليست بشيء. إذن فلا يجوز لنا أن ننظر إلى هذا الأمر من الجانب المادي فقط، بل يجب أن ننظر في الجانب الروحي والجانب الديني والفوائد الروحية والنفسية وعواقب الأمور. بل أنت يجي واحد مادي ما عنده إلا واحد العين، هذا العين اللي عنده لا ينظر إلا إلى جهة واحدة، ثم يريد أن يفرض عليك أن تسيره في نظره، يقول لك علاش أسيدي نفرض عليك هذا الشيء، أنت لا تنظر إلى شيء واحد، ويجب عليك أن تنظر إلى أشياء كلها موجودة في الدنيا، كلها موجودة داخل الإنسان، كلها تنتظره، ومن ضعف نظره فهو يزاحم هؤلاء في مثل هذا القتل، يقول لي عندكم الحق وعلاش أسيدي المرأة نفرض عليها هذا الشيء وعلاش حنا نفرض عليه هذا الكف. والكف هو أصل الارتقاء في الجانب الروحي. قرأ النواهي الشرعية، شوف الثمرات ديالها شنو هي إذا كنت تفهم. قرأ النواهي الشرعية وشوف ماذا يترتب عليها. رأى هذاك الكف هو الذي يجمع الطاقة الروحية بل ينشئها، فإذا ما أنشئت هذه الطاقة الروحية تغيرت الحال في الإنسان، يكف لسانه عن كذا، يكف عينه عن كذا، يكف يده عن كذا، يكف عن المجالس التي فيها كذا، فما زال هذا الكف يثمر ويشعر بذلك في باطنه ويتلدد بذلك بتلك اللذة، ويرتقي في معارج التطهيب والتطهور والرقي الروحي. هذاك هو اللي كيجيب القضية الروحية، ذاك الكف. تقبل النفس عن أمر ثم تكف، ثم يعقبها انتصار الروح على المادة في الإنسان، ثم يعقبها ذلك الذوق، وهكذا يرتقي الإنسان حتى يصير ممن يستحلي دائما الموافقة الشرعية ولو في أمور صعبة. وهذه حالة الإنسان شئنا أم أبينا، والتجربة دالة على ذلك. وأقوى الأدلة الحس والتجربة. وإذا كان هذا قد استقري في أحوال الإنسان منذ أن خلق وهو على هذا الحال، وهو ما زال يرترقى بهذا في مدارج التغير، ونرى أناسا كثيرين على هذا الحال، فإن هذا كاف في أن يكون أمرا مقطوعا به مزوما به. المقطوع به مزوم لا نقاش فيه، ومن ناقشك فيه أو أراد أن يشكك فيه فقل له أين الاختلاف بين المؤمنين وغير المؤمنين؟ أنا لماذا يختلفون؟ وما سبب اختلافهم سوى هذا؟ إذا كان الإنسان مستغرقا في ذكر الله ودين الله ويحب التوافق مع الشرع حتى في أصعب الأمور ويقصد لذلك طول حياته، من الذي جعله ذلك؟ من أين تأتي هذه اللذة؟ من أين يأتي هذا الشعور الروحي؟ من أين يجيئه؟ هل هذه الأشياء تكون من داخل الإنسان المادي؟ لو كانت مشتركة لكانت في كل الناس، ولا ما وجد من يكره الدين، ولا ما وجد من يخالف الشرع، ولا ما وجد من ينطق بالكفر. هذه الأشياء تأتي بهذه الطريقة التي جاء بها الأنبياء، بذلك فلا ينبغي أن نفصل بين هذه الأوامر الشرعية وبين غاياتها وآثارها وبنائها للإنسان. وفصل الفقه عن المقاصد والآثار وما يصنع في الإنسان أضر بالفقه، حتى إن الإنسان يقرأ الفقه قراءة جامدة فلا يحس بثمراته ولا فوائده ولا علاقته بالروح ولا ما الذي يبني في الإنسان ولا ما شبه ذلك، فأصبح الفقه أحكاما مجردة جافة. وفي الحقيقة أنها ليست كذلك، بل كلها مرتبطة بالبناء والتغيير ودفع الأضرار وجلب المصالح وبناء الذوق وبناء الشعور الروحي وتقريب البعيد وإبعاد القريب، أسرار كثيرة في هذه الأحكام إذا طبقت، لكنها لم تقرأ بهذه الطريقة. فصار الناس إذا قرأوا الفقه يقرأونه باعتبار أحكاما جافة منفصلة عن المقاصد وعن الأثار وعن هذه الأشياء التي تثمرها هذه الأمور في الدين. لكن لو نظرنا إلى هذه الجهات كلها لما وقفنا أبدا عند هذه الأشياء، لأننا نعرف ماذا سيقول عنها وما هي ثمارتها وما الفوائد التي تجنى منها. كاين شي حاجة في الدين التي ليس لها عوض وليس لها بدل؟ إذا تركت المرأة هذا الشيء لوجه الله، فإن الله تعالى يبدلها ذلك بما هو أنفع وأعلى وأنقى وأنظف وإلى آخره. هذا حكم هذه المسألة، وإنما أوردناها هنا لأن بعض الناس ميالون إلى الانحلال، من الانحلال من من من من ربقة التكليف ومن ربقة الشريعة، فصاروا يطرحون هذه الأسئلة لأن النفس استولت عليهم وهكذا. أنا لا أدري لماذا هذا النوع من الضعف عند الشباب المسلمين، مع أنهم يملكون أدلة الوجود القطعية التي لا تترك للمخالف إلا الإذعان. ما أدري ما هذا الخوف ولا هذا النوع من عدم استثمار الموجودات وعدم استثمار هذه الأشياء التي يجب أن تستثمر في إقامة شرع الله على العقل. لماذا استبات يقرأوا الدين قراءة كأنهم يقرؤونه وهم يقرؤون شيئا ما يجب عليهم أن يخشوا عليه وأن يخافوا على الدين؟ لا يخاف عليه من أحد، ولم يقم على مشاعر أحد، بل هو قائم على الأدلة القطعية البرهانية. وذكر ابن رشد أظن في بعض كتبه أن أكبر دليل للدين هو التأثير. أكبر برهان للدين هو التأثير والتغيير الذي يصنعه ما نزل كما يفعل، وكما قال وذلك كما يفعل الدواء الذي أتى به الطبيب. فلو فرضنا مثلا أنك ذهبت تبحث عن علاج لمرض، ثم وصف لك ماء فشربته فبريت، ثم شربه زيد فبريت، ثم شربه عمرو فبريت، ثم قال لك إن هذا الدواء من شربه سيكون كذا ومن شربه سيكون كذا، وجربه الملايين ثم الملايير من البشر كلهم شهدوا على هذا. هذا قطعي استقرائي لا يمكن أن ينكره أحد. وقال بالعكس، إنما المشى في الطريق الفلاني سيكون كذا وسيكون كذا وسيكون وصفه كذا وسيحل به، وصدق ذلك. هذا خطر، هذا الشيء ماشي كيف كتشوفه. ولكن تما كترفس كتعرف القضية خطيرة جدا. لا وحتى ذكرنا أن بلكيلو مثلا العصا ويسر تعبانان أو أنه كان يشق البحر بالنسبة لهذا الأمر المدرك لكل فرد من أفراد البشر في مشارق الأرض ومغاربها ومضات مئين من السنين وهو على حاله والناس متواطئون متضافرون متفقون عليه مشكلة. وليس فقط أنك تنظر إليه في نفسك بل تنظر إليه في الملحد وتنظر إليه في الكافر وتنظر إليه في المتكبر وتنظر إليه في الظالم وتنظر إليه في الفاسق فتصاب بنوع من الشعور بالخطر. لا تقول هذا اللي قال الدين في الملحد أعوذ بالله وهو كما وصفه سبحان الله كما ذكره كأنه يعطيك الصورة الكاملة لبواطن الإنسان وأسراره. وهذا كله في الوجود أن دابا لك تعجبين دابا شنو تقول لك وراه كاينين الملحدين وراه كاينين الذكور كاينين الإناث كاين الشمس كاين القمر كاين البرد كاين السخون أنت مالك وراه كاينين الملحدين وشنو كتسنى أنت ما يكونوش وما كل شيء خلقنا زوجين وما كانت تقول لك يقول لك لا راه كاين الملحدين دابا في البلاد راه كذا وشنو كتسنى ما يكونوش وانا ما كاينينش لاش نزل هذاك القران يضل به كثير ويهدي به كثير لاش نزل كلشي باش يهديه مسكين وحتى هذا الوجود كلشي غيهدي هذا الوجود راه كيهدي في ايات الله ولكن كلشي كيهدي الكون. خلاصة الكلام أن أكبر دليل للدين هو هذا الذي يسمى بالعلم الحضوري الذي يحصل من جهة العبادة الشريف الذي هو أعلى من العلم الحصولي. من كان بعض يجادل في هذا العلم الحضوري شنو هو؟ أن تحس بأنك موجود أن تحس بأنك فلان العلم الحضوري أن تحس بصفاتك بأنك طويل ولا بأنك قصير ولا بأنك مريض ولا بأنك صحيح نعم حضور لأن يحضر في النفس الذات تعقل نفسها حاضر عندها. والعلم الحصولي هو هذا الذي تحصله كأن زيدا هناك في ذلك البستان وأنه مات البارحة. خلاصة القول أن علينا أن نعلم بأن شباب الإسلام قصورهم في استثمار الأدلة الوجودية القائمة بالوجود أدى إلى تكالب التعالم عليهم. ما لو كانوا عقلاء وكانوا ينظرون عندما كنت يكشف حتى يقول لكم الحديث يقول أنا لدت في الإلحاد أكثر منك قال لي شو واحد قال أنا ملحد قال أنا لدت في الإلحاد أكثر منك وكتبت فيه وأنا عندي 15 سنة وانتقدت القرآن في 18 سنة انت الله بنك الإلحاد السيق الدور. هذه مرحلة من مراحل النفس إذا اضطربت. ولكن ماذا ستفعل الأدلة القطعية التي لا تترك لك إلى الاستقامة؟ هكذا الوجود. شباب المسلمين عندهم أسلحة ولكن ما عندهمش المنهج ديال التفكير باش يستثمروا العلامات الموجودة القطعية التي لا تقبل النقاش في محاربة الزائغين والتائهين وعند ذلك يقول لك سيما هذا يقول شو سفينة نوح هنا غا نبدأ النظر من سفينة نوح هنا غا نبدأ النظر من سفينة نوح أش بغيت أنا سفينة نوح أنا بدأ منك أنت التي صرت علامة حقيقية على صحة القرآن وعلى ما ورد فيه سبغيت أنا سفينة نوح ولا سفينة قدور علاش أنا سبغيت أنت اللي غادي ندير لك دليل بقفة إلا ما عرفتيش أنت بالنسبة لي دليل على هذا معجزة على صدق القرآن مسكين. ودابا تجي شي واحد تشوف تقول سبحان الله العظيم شوف قدرة الله اش كدير وكتشوف فيه آيات الله وكيحس براسو بأنه جا باش يقول لك ما كانت أنت براسك راك بالنسبة لي دليل على هذا الذي تنكره أش بغيتي أنت فيلسوف ولا أي حس والله ما أفهم ما تقول، هذا إشكال فلسفي. كيف شو قول قول مش لحاب بس نفهم شو تقول. إيه إيه بس البهيمة كتعرف بأنها موجودة، وهذا أنا ماشي بقرة قدرنا خذوا حتى طخ واحد الفيلسوف مع واحد قال لي كيف يجوز السماء في الحوت، قال إنك لست حوتا، بمعنى أن هذا السؤال ما خصك تطرحه لأنك لست بقرة. السؤال فهمتي هذا السؤال كي يطرحه الحيوان هو اللي خصو يتعنى واش نشعر بوجود هنا، لا قال لك إنك لست حوتا، بمعنى أن هذا السؤال يجب أن يصدر من الحوت ماشي منك أنت. هذه القضية ما أدري هل البقر يشعر بالوجود ولا يشعر بالوجود، لا أدري، وإن شاء الله عندما يمسخ بعض البشر حيوانا غير بشر ما أدري ما أدري ما أدري, ما أدري. ربما ذاك الحيوان المربي هو اللي عايزوك على اللي ربوه على الأمور الخطيرة. خلاصة الكلام أن وإن وقفنا على هذه الأحكام الشرعية هنا بهذا الوقف فإنما ننبه على ثمراتها حتى لا يظن ظن بأننا ننظر بعين واحدة، فالمادة شيء نعم نعم هذه مصلحة أن تخرج متبرجة تستمتع كما تريد نعم، لكنها ليست مصلحة إذا ما قرنت بما يذهب لها من الخير، ما ستضيعه من الروح وما ستضيعه من الرقي وما ستنتفع به من الذات الروحي لا تقارن بهذا أبدا، ولا يمكن أن يقارن به إلا من لا يعقل، لأن هذا الذي سيثمره لها هذا تزداد بها إنسانيتها وتزداد بها كرامتها ويزداد بها مقامها في الصالحين. هذا نبيل نبل نبل ألفاظ دينية، ولكن كي يستعملوها حتى العلمانيين حيث ما عندهمش هما اللغة ديال الروح ولا اللغة ديال سميتو، ولكن تيسرقوا من الألفاظ. القاعدة الثانية في علم الكلام الجديد، الملحدون والعلمانيون يسرقون لغة الروح من أهل الدين. فهمتوا ولا ما فهمتيش؟ هتيسرقوا حيث ما عندهمش ألفاظ روحية، والغريب أنه تتحدث في الكلام كله بلغة الروح وهو كيقول لك أنا ملحد، وراه داك الشيء اللي كتقول راه ديني واش كتفهم ولا ما كتفهم، راه داك الشيء اللي كتقول راه من لغة الدين وليست من لغة الكفر، وبما أن الملحد الإلحاد لا يصنع لغة الأخلاق يأخذها من الدين، ولا لغة النضال فيأخذها من الدين، ولا لغة مراعاة مشاعر الآخرين لا من الدين، ولا الترتيب بين الأشياء ويأخذها من الدين، ترتيب بين هذا وهذا وسيد المصلحة وسيد المفسدة شكون اللي مدرج، ولا الهزل ولا الصدق إلا من الدين. كيفاش ما كتقولي هذا الشيء صدق وهذا الشيء وهذا الشيء ما صدق وأنت تقول إن الحياة كلها عبث؟ إذا كانت الدنيا كلها عبث ما معنى أن تقول هذا علاش أبو بكر تولى الخلافة؟ ما الفرق بين أن يتولها بالديمقراطية ولا يتولها بالسيف ولا يتولها بتحرميات؟ إيش ما الفرق؟ كل شيء عبث، إيش ما الفرق بينته؟ وإيش عمرك عرفت إيش كتقول؟ راه اللي كيحمل شي شي شي شي, شي مذهب رخص اللغه ديالو تكون موافقه لذلك، ولكن المشكل ان الانسان يبغض الخالق ولا يستطيع ان يتخلص من الدين، الدين ما يمكنش يتخلص منه، الله تعالى تيبغضه وتكرهه، الله تعالى تكرهه، ولكن اللغه ما يمكنش يتخلص من لغه الدين، ما عمرنا شي واحد يتخلص من لغه الدين، بابا كضحك منه كيهضر وكيهضر بلغة الدين وقواعد الدين وثمرات الدين وكل ما يكون من الدين، وفي الآخر تقول لك أنا ملحد، وعلاش قلت لي في الصباح بأن هذا الشيء قبيح وهذا الشيء حسن؟ واش كاين شيء قبح ولا شيء حسن؟ المنصفون من الملحدين يقولون إبادة البشر ليس جريمة، عدم إبادتهم ليس جريمة، والكل عبث، أبدتهم عبث، خليتهم عبث، قتلتي عبث، ما قتلتيش عبث، يقولون ما كتجيبوا الأخلاق، الأخلاق من إنسان الإنسان، إذا تثبت المعنى لطبيعة الإنسان وتثبت لها الغاية، وشفتش كتقول هذه من صفات المتدين. هذه الدين هو اللي يعطي الأشياء هذا المعنى بلا ما نضيع الوقت. إذا فالمرأة إذا ما فعلت هذا الفعل فلها غايات تأخذها، فإذا غطت الوجه فإنها حلت القلب وحلت الروح، وإذا ما استترت في بيتها فإنها انكشفت في عوالم أخرى، والعوالم ربما يأتي الحديث عنها وعن أقسامها في كلام سيقتضيه الموضوع. ثم قال قال رحمه الله: وخروج شابة أي غير فارهة في الشباب والنجابة، وأما الفارهة فلا تخرج أصلا. قوله: لصلاة الجماعة أي غير الجمعة، ولا تخرج لعيد ولا لاستسقاء ولا لجمعة، لأنها مظنة الازدحام، ولا لمجالس علم أو ذكر إن كانت منعزلة عن الرجال. وخروجها لما ذكر ممنوع كما في الشبرخيت. وقال شيخنا: الظاهر أن المراد بالمنع الكراهة الشديدة. في واقع الأمر أن من نظر في هذا الفقه الذي سنه الفقهاء سيجده مبنيا على سد الذريعة، وما في أصل الأحكام، أصل الأحكام أن هذا الشيء غير مطلوب. المطلوب في المرأة أن تتعلم، المطلوب من المرأة أن تكون في حلق الذكر، المطلوب من المرأة أن تقوم بكل الأعمال المباحة لها بالشرع. لكن الفقهاء وسعوا دائرة سد الذريعة في هذا الموضوع فأدخلوا فيه هذه المفردات، ولذلك بعضهم يثير الجدل في هذه الفروع ويقول: ما كان هذا في العهد النبوي؟ سيدنتم تشي أمور ما أنزل الله بها من سلطان، كل النساء في الزمان النبوي كنا يخرجنا إلى المساجد، وكنا يخرجنا إلى الجمعة، وربما ذهبنا إلى الحرب، بل كنا يداوين الجرحى، وكنا في الأسواق ويقضي ويشترين ويبيعن، فلماذا بدلتم الشريعة في هذا الباب؟ هذا الذي جئتموه غير موجود. في حقيقة الأمر هذا صحيح، فإن النساء كلهن يذهبن إلى المساجد، وكنا يعلمنا ويتعلمنا، ولكن الذي أدى بالفقهاء إلى تقرير هذه الفروع هو سد الذريعة والخوف من الفتنة. هل أصابوا في هذا التوسعة، في هذه التوسعة لسد الذرائع، أو أنهم ربما تجاوزوا بعض ما لا حاجة إلى تجاوزه؟ هذا مسألة نظر وبحث، مسألة اجتهاد ونظر. في الحقيقة أن في الزمان النبوي كانت بعض الأمور التي تدل على أن هذا الأمر كان معروفا في الأسواق، في المساجد، وفيما بعد ذلك كنا يتعلمنا في حلق الذكر والعلم، ولكن كل ذلك كان مضبوطا بالشريعة، فيه ضوابط شرعية كانت حاسمة في هذا الموضوع. ولما رأى هؤلاء فساد الزمان وفساد هذا الحال الذي عليه الناس حكموا بهذا الذي ذكر. ولما ظهر أن النساء لا يحترمن ما يجب عليهن أن يحترمن في المسجد، ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو رأى النبي ما يفعل النساء في المساجد لمنعتهن. الحديث واضح معروف، معنى ذلك أن هذا الذي يفعلنا قد غيرنا به ما كان أولا، أكثر الكلام وكثر ربما الغيبة ربما كذا والله أعلم. فقالت ذلك، قالت: لو رأى النبي لمنعهن. وكان عمر ينهى امرأته ولكنها تذهب للمسجد، كان يمنعها تذهب للمسجد، فكمن لها في مكانين حتى مرت فمسها فرجعت وتركت ان ذهب للمسجد حتى فسد الزمان. كانت تظن بأن شخصا ما هو الذي فعل بهذا لي، اجلسي في المسجد، فأبات، فكمن لها حتى إذا مرت نغزها فتركت الذهاب للمسجد لأنها خشية أن يكون ذلك من شخص آخر وقد فسد الزمان بقيت في بيته. على كل حال فقد حدث ما يستوجب هذا من زمان بعد موت النبي مباشرة وبعد مدة من ذلك حصل هذا التغير فروعي فبنيت عليه هذه الأحكام ومدد الفقهاء هذا الأمر سدا للذريعة ومنعا للفتنة. أيوة وبعد يوش واحد لا سيدي وبعد هاقع المرأة خرجت متبرجة أيوة هاقع الفواحش انتشرت أيوة أيوة وبعد ما دار بها ايش ربحنا فقط من أجل أن نستجيب للشيطان والغلايز البهيمية يوش واحد لا سيدي أصلاً أيوة وبعد أيوة وبعد أنت قاعد رجل من البيت وقد مريت بالفحشاء والمنكر أيوة وبعد شو الفائدة؟ شو استفدت؟ الناس يدعونك إلى الأعلى وأنت تدعوهم إلى أسفل السافلين. خلاصة القول أن هذا هو حكم هذه المسألة وأن الفقهاء وإن توسعوا في هذه الفروع فذلك لما يقتضيه رفع الضرر وسد الذريعة وقطع داب الفتنة. وهل يمكن أن نراجع هذا؟ يمكن أن نراجع ولكن بالضوابط الشرعية التي تحقق المصالح الشرعية بتمامها وليس أن يحقق شيء ليفسد شيء ولكن لا بد من الجمع بين المصالح والمفاسد في هذا الموضوع. ها؟ فإذا الشرع قديم شرع هو الذي منع الإنسان من إسرائيل. نعم. ألا يكون هذا الحكم أيضا تصحيحه هنا ونقول؟ لكن هو منسوخ. هذا الحكم كان منسوخا. كان يسوى بني إسرائيل منعنا من المسجد ولكن يمنعنا من محل العبادة. لكن هذا منسوخ. منسوخ بالشرع. لكن لم يكن في أحد من المسلمين في الفتنة. لم بمعنى ذلك ترك الأمر على الله. يظهر والله أعلم أنها فقط قالت ذلك عند قالت ذلك اجتهادا وربما لم يكن هذا حتى ربما يكون قد يرى هذا ولا يمنعه وإنما سيغيره فقط ويترك النساء في المساجد. هذا فقط نظرها هي وبدالها أن هذا الذي تفعله النساء لو رأه النساء لكان سببا في منعهن. لكن هل هذا الذي سيكون عليه في واقع الأمر؟ هذا احتمال ولكنه ليس محققا. وصعب صعب لنا ان النسخ يرجع لان النسخ الحكم هنا ارتفع ولا يمكن ان يرجع. الذي يظهر انه سيكون مسلكا سيبدل المنكر وسيترك المساجد النساء يذهبن المساجد سيرفع المانع من جوازه ويترك النساء يذهبن المساجد. هذا حكم منسوخ. هم هذا ملك يرون ذلك ملك يرون ذلك ولكن سدني الدرع وما اسم قالوا قالوا مخشية الفتنة أن تكون كذا وفقط سدني الدرع ولم يذكروا لم يقولوا ببني إسرائيل ولا غيره كأنهم قالوا بأن هذا الفرع جائز باعتبار الأصلي لكن إذا وردت عليه صفات أخرى قد ترفع الحكم ومن ذلك هذا الذي ذكروه من الصفات التي فيها الفتنة وفي الفتنة هذا هو. قال رحمه الله ولا يقضى على زوجها به أي بالخروج للمسجد إن طلبته وظاهره ولو متجالا وهو ظاهر السماع أيضا وإن كان الأولى لزوجها عدم منعها وأما مخشية الفتنة فيقضى له بمنعها. نعم إذا اختلفت المرأة والزوج ودعته إلى القاضي قالت له إن هذا يمنعني من المساجد هل يحكم على الزوج بوجوب تركها تذهب إلى المسجد أم لا؟ قال ولا يقضى زيد ولا يقضى على زوجها بخروجها للمسجد بمعنى أن القضاء إذا انتهى إليه الأمر فإن القاضي سيحكم بعدم وجوب تركها تذهب للمسجد هذا هو الأصل في الأمر. قال وظاهره ولو كانت متجلة ظاهر هذا أن هذا الحكم يعطى للزوج مطلقا سواء كانت متجلة أو غير متجلة هكذا. وأما إن كانت مخشية الفتنة ف فإنه يقضى له هو بمنعها. إذا انتهى الأمر إلى المحاكم قال لها لا تخرجي وقالت هي سأخرج، وانتهى الأمر إلى القضاء فإن القضاء سيحكم له هو بجواز منعها. هذا حكم هذه المسألة. إذن الرجل هكذا، لكن ما الذي يمنع هذا الرجل من خروجها؟ هل منعها من المسجد تدينا وخوفا من الفتنة، أو منعها لغير ذلك؟ إذا كان منعها تدينا خوفا من الفتنة لأنها يرى أنها لو دخلت في الفتنة هلكت، وقال لا الأصلح لها ولي هو المنع حفاظا على ديننا، أما إذا كان منعها من المسجد لأنه لا يكره الدين ولأنه يكره العبادة ولأنه إنسان لا يحب من يأتي المساجد ومن يتدين، فهذا لا كلام فيه، هذا ما كان دروس عليه، هذا لا كلام فيه. وذلك لأن الأحكام الشرعية لا تشرع إلا لأهل الدين وليس للفسقة. الفاسق لا يقال له يجوز لك، يحق لك، لك الحق أن تمنعه، هذا مخصوص بأهل الدين الذين غرضهم بذلك رفع الضرر. ولا شك ولا نزاع في أن هذه الأمور قد يستخف بها المستخف، ولكن ما يترتب عليها خطير جدا. رأى الفتنة مثلها مثل النار، الفتنة مثلها مثل النار، لا يمكن أن تدخلها وتقول بأنك ستنجو منها، لا يمكن أن تتقي الفتنة إلا بالترك. ولذلك الناس يهربون إلى الخلوات ويهربون إلى الجبال، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص فقال له فروى يوشك أن يكون خير مال امرئ غنما تتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ما الذي ما دخلوا في الفتنة؟ قالوا في الفتنة الهروب، لأن الفتنة لا تؤتي في الله، والله إن الإنسان يدخل في الفتنة ويستطيع أن يقاوم ويستطيع أن يقاوم إذا وجدت أسباب تنجيه من ذلك، وهو أن يترك وأن لا يذهب لتلك الفتن. وكل هذه الأشياء التي أمر بها الشرع إنما هو إعانة للمسلمين على طاعة الله. إذا قال الرسول لا تترك المرأة تذهب للمسجد فيها فتنة، وتذهب المرأة إلى المسجد وفي المساجد الشياطين من الرجال والنساء، وكل الغرض هو الإفساد، وربما يؤدي ذلك إلى تدمير نفسها، ثم تدمر الأسرة من بعدها، ثم الأولاد يمتد إليهم الشر، فهذا أمر يقع وهو موجود. بما تذهب المرأة فتخالط نساء فيحين إليها بما يحين، ثم تحمل ذلك إلى الرجل، ثم الرجل لا يصبر، ثم تقع الانفجارات، ثم يتشتت كل شيء، وتذهب المرأة إلى حال سبيلها، والأطفال هم الذين يقعون في العذاب المهين. أتقول شوهد لا هذا نوع من الحزر، أي حزر؟ حزر في الفتنة، حزر في الضرر، حزر في المهالك، في الوقوع في الشر. لأن بغي المسلمين أن يعلم بأن الفقه يجب أن يكون موافقا للواقع، هو نسيج وفق الواقع، وفق الواقع. العجائز الآن التي لا هم لهن إلا إفساد النساء وإيقاعهن في الفساد والمناكر، مشتتات في البلدان، وأهل الفساد والمنكر يعرفون الطرق إلى ذلك. وماذا يفعل فلان فلان فلان فلان؟ ويرسلون الرسل، وليس غرضهم في إلا في ماذا؟ إلا في تدمير المستور وانتهاك حرمة من له حرمة ومن له شرف، ويصرفون الأموال في ذلك. هذا الذي لك تشوف هنا، يصرفون الأموال في انتهاك حرمة من له حرمة وكسر شرف من له شرف، وليس غرضهم في المنكر في كل ما، لا، غرضه أن ذاك فلان مستور اللي عنده العرض وعنده شرف خصنا ندمره، يجب أن ندمره وينلصق أنفه بالأرض كما يقولون. الزوج تنخار نسر كهجرنتي وكال كيقولوا الشلوع كيقولوا إذا كنت نزلوا من أخر ديالو حتى الأرض. الناس راه عندهم أغراض في التدمير وأغراض في التخريب والفقه يجب أن يكون مساويا للخديعة. تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدث من الفجور. والمذهب المالكي معروف بمراعاة النفوس، معروف عنه أنه كان يلاحظ الأغراض ويلاحظ المقاصد، ولذلك في الفقه يسدون أبواب الأغراض والمقاصد. حتى في المعاملات، في الباع، في الشراء، في الكراء، عندما تريد أن تدخل من باب تجدهم سدود، سدوه. يعني سديته حلال، لأنه يخرج منه السفهاء إلى أغراضهم فيسدونهم. هكذا خلاصة القول أن هذه الأشياء التي تثبت في الفقه هنا لم يقصد بها المرأة وحدها، وإنما قصد بحفظ الدين وحفظ المرأة وحفظ الأولاد وحفظ الأسرة وحفظ كرامة الرجل. فالفائدة متعددة وشاملة. ودبا يتصحب رأسه بأنه القضية راه سهلة، سهل ولو هكذا. خلاصة الكلام أن هذه الضوابط الشرعية هنا، والرجل أيضا إذا كان كذلك تمنعه المرأة، للمرأة الحق أن تمنع الرجل إذا عرفت بأنه سيقع في المرأة. أقول لا، ما كانش في الفقه رفع الضرر عن المرأة كرفع الضرر عن الرجل، والمرأة يجب أن تحصن بيتها كما يجب على الرجل أن يحصن بيته. إلى المرة مثلا سدات الرجل وقالت لي ما بقاش تمشي للجمع المفسد الفاسق فاجر الله ودك وتخرج تنهرس لك أعظمتك، ومشى عند القاضي تقول لي هذا راه ما تخرجش للمسجد، تخرج للقهوة تدي غير في القمار وكذا، ما تمشيش، هذا مفسد. هذا هي واش مفسدة هي؟ سير الله يعاونك معاه، الله يكمل بالخير. إذا باقي شبعي عصا باش يتربى شوية، لأن الإسلام مبني على العدل وعلى سد الذريعة وعلى منع المنكر، وأي إنسان قام به من رجل امرأة الشرع سيجده بجانبه سواء في هذا الموضوع أو غيره. وإذا كانت المرأة تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق الرجل فبالضرورة أن الشرع سيساندها، سيقول لها معك وهكذا. أن البعض يقول وعلاش الرجل يمشي، إذا عرفت بأن الرجل يذهب إلى الأمور التي يستغل فيها الدين يجب أن تمنعه، ولو قدر أنها وصلت للحكم الشرعي فلا شك أنها سيعطيها حينئذ التصرف، لأن الله تعالى يقول وتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ذكورا وإناثا، ولا مانع من ذلك. وين هي القوامة؟ وش القوامة؟ هي أن يقوم الرجل بالمنكر بسبب شرعي مباح. مسكين تظن بأن ذاك الشيء راه كيتخطى حتى الفعل المحرم. الولاية في الإسلام ولاية مصلحة ونظر، فإذا مات خطيت المصلحة سقطت الولاية، سواء كانت ولاية الحكم أو كانت ولاية القضاء أو كانت ولاية الرجل أو كانت ولاية العقد، كلها ما يسميه الفقهاء بالنظر. فإذا ما سقط النظر سقطت الولاية. تتبعه يصف بأنه ممجدش وأنه لا يراعي المصالح ولا يدفع المفاسد تحيد هذه، يقول أنت ماشي أعطيناك الحاجة وكتستغلها في المحرمات. المالكية في مذهب الفقه عندهم أن كل من توسل بمباح إلى محرمين يجعلون ذلك المباح في حقه محرما بطريقتهم. إذا توسلت بأمر مباح تريد أن تتوسل به المحرم فإنهم يبطلون العقد ويبطلون المعاملة ويعتبرون ذلك الفعل الذي فعلته بتقحم لغون ويجعلونه ممنوعا. مثلا تدل بعشرة من أجل أمور محرمة تمنعه، تدل مثلا ولاية من أجل أمور فيها ضرر بموالى يمنعونه، وهكذا. كلما نظروا أن الإنسان قد تصرف على غير ما هو مشروط فيما وليه فإنهم يمنعونه. واضح هذا الأمر، فليتخذ هذا مصباحا في هذا الباب. تقول لي أنا الرجل ولا امرأة ولا دري ولا الآب ولا الابن، أيا كان، كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في البيت وضبط به الصلاة فله حق ذلك، وله الحق في ذلك، وله الحق أن يثبت ما يراه حقا، والشرع سيسانده، أنه ما نطق إلا بما هو مطلوب منه ولم ينهى إلا بما هو منكر، وهذان كافيان في استحقاقه للصواب والحكم له بالحق. خيكون درسوا نعم كذلك وهكذا. ما يقول لك شي واحد على المرأة بوحدها أخصى هي اللي خصنا نحكم عليها باش ما تخرج، تادك بها نقول فيه إذا شفتو ماشي حتى لهيه مزيان تمنعو، إذا شفتو ماشي هو هذاك. وبدات على النساء تكون عندهم شوية ديال السلطة على الرجال في الآونة الأخيرة، بداو تيحكمو بداو تيتصرفو، لكن ما كيتصرفوش للإصلاح، ثم أخذوا هذاك الشيء ديال التسلط غير في الأمور التافهة، كل مثلا أخذوه في استقامة الرجل ومراقبته وأين يذهب وماذا يفعل فهذا مطلوب، لكن أخذوا ذلك وتصرفوا فيه بما يضر. إذن هذه المرأة ذهبت إلى القاضي فإنه لا يقضى لها بالذهاب إلى المسجد إذا كان قد يرى في ذلك، إذا كان ذلك قد بني على الشرع، فإن كان ذلك منه على غير الشرع فلا يحق له ذلك المنع، لأن الشريعة لا تشرع إلا لما هو دين وليس خارجه. قال رحمه الله: وظاهره والمتجلى الأولى أن يقول وظاهره أنه يقضى على زوج المتجلة بالخروج إذا طلبت، لأن ضمير زوجها للشابة، إلا أن يقال قوله وظاهره أي على اعتبار أن الضمير عائد على المرأة مطلقا. وحاصل المسألة أن الشابة غير مخشية فتنة لا يقضى على زوجها بخروجها إذا طلبته، وأما المتجالة فيقضى على زوجها بخروجها على ما يفيده كلام ابن رشد. وظاهر السماع والأبي عدم القضاء لها به أيضا، وكلام المصنف محتمل لكل من الطريقتين بجعل الضمير للشابة أو للمرأة مطلقة. وظاهر المصنف عدم القضاء به ولو اشترط لها في عقد النكاح وهو كذلك، وإن كان الأولى الوفاء لها بما في السماع بما الوفاء لها به كما في السماع. نعم، إذن المتجلة فيها الخلاف، هل إذا ذهبت إلى القاضي وطلبت الخروج للصلاة ولغير ذلك مما هو معروف في هذا الموضوع فهل يقضى لها بذلك؟ فيه خلاف، ظاهر المصنف أنه لا يقضى لها، وظاهر غير من الكتب أنها يقضى لها، لأنه لا مانع من ذلك ولا يوجد موجب لهذا الأمر، اللهم إلا أن يكون هناك وصف آخر ارتبط به هذا الأمر كالسحر مثلا وما شابه ذلك مما تستغله في الخروج، فهذا يمنع حينئذ لهذا السبب. ها؟ من منهج التأويل في تفسير النصوص أن ينظر إلى المراد بها أخذا من مذهب المتكلم، أو أن يؤخذ ذلك من أدلة خارجية تدل على هذا الأمر. هذه طريقة تفسير نصوص الفقه، لأن نصوص الفقه تأويلها وتفسيرها لها طريقة خاصة، هي ما كتفسر دائما بالمصطلحات، تتفسر بالمراد، المراد بين يظهر هذا المراد يظهر من أدلة أخرى. مثلا قد يقول فقيه هذا مكروه، ثم يجيء أصحابه فيقول والقصد بالمكروه الحرام، من أين عرفوه؟ عرفوه من نصوص المذهب، عرفوه من أدلة خارجية، عرفوه من مذهب ذلك المتكلم. لذلك فدائما تفسير النصوص وحملها على المعاني مرتعرقة بالمراد وليس بما دل عليه اللفظ من حيث. نعم مثل هذا موجود مثل هذا. نعم ثم قال. قال رحمه الله: وجاز اقتداء ذوي سفن متقاربة ولو سائرة بإمام واحد يسمعون تكبيره أو يرون أفعاله أو من يسمع عنده، ويستحب أن يكون في التي تلي القبلة. هل يجوز إذا اجتمعت سفينتان فأكثر أن يصلوا بإمام في إحدى السفن؟ السفن في ذلك الزمان كانت سفنا صغيرة، والناس يركبون على ظهورها وبعضهم يرى بعضا، فهل يجوز أن توجد مثلا ثلاث سفن، الإمام يكون في إحداها والناس يصلون به في السفن الأخرى؟ صير الفقهاء هذه السفن منزلة الأرض، فحكموا لها بأنها مثل الأرض، لأن الأصل فيها أن تبقى على هذا الحال متتابعة وباقية على حالها، هذا هو الأصل في السفن، لهذا نزلوا هذه السفن منزلة الأرض. يجوز ذلك، يجوز أن يكون في إحدى السفن إمام يصلي بمن في السفن الأخرى يقتدون به، ولكن لا بد من شرطين، إما الرؤية وإما السماع. إما أن يسمعوه حينما يكبر وحينما يقرأ وحينما إلى آخره يسميه، أو يرونه، وأنهم يرونه إذا ركع ويرونه إذا سجد فيقتدون به، لأن ما يتوقف عليه تحقق الإمامة هنا موجود، وهو النظر أو السماع. ويستحب أن يكون الإمام في التي تلي القبلة، لكن ليس شرطا، لما تقدم في المذهب المالكي أن من صلى قدام الإمام إنما يكره فعله. إذن فلو صلى قوم وراءه وآخرون أمامه فالصلاة صحيحة كما هو مذهبهم، لكن يستحب أن يكون الإمام في التي تلي القبلة. إذن فنصور ذلك في ثلاثة سفن، في ثلاث سفن، سفينة ذهبت لجهة القبلة، ثم بعدها سفينة، ثم بعدها سفينة، أو سفينة قدام وسفينتان وراءها، فهذا إن حصل يصلون به ولا حرج في ذلك. لكن الفقهاء اختلفوا، هل يكون ذلك في البحر أو في المرصى؟ هل ذلك في حالة المشي أو في حالة الرسو؟ في هذه المسألة، في هذه المسألة طريقتان للمالكية. اشترط بعضهم الرسو وقال لا يجوز أن يصلى في السفينة إلا في حالة الرسو، وأن يكون في المرصى، تكون في المرصى فتقف فيصلون بها وهم على هذا الحال، فيصلون به وهم على هذا الحال. ولكن المشهور في المذهب أن ذلك ليس بشرط، بل يجوز أن يكون ذلك في حال الرسو وفي حال المشي أيضا، وهذا هو المشهور في المذهب. والذي قضى بذلك كما سبق أن ذكر أنه نزلوا هذه السفن على هذا الحال منزلة الوقوف على الأرض، أولا لأن هذا يقف فيه الشخص ثابتا كما يقف على الأرض، ثانيا أن فيه الاتساق ففيه صفة الأرض، ولما كان هذا متحققا قضوا بهذا الحكم هنا وحكموا بجواز ذلك، والمسألة واضحة. ثم قال رحمه الله ولو سائرة، أي سائرة هذا إذا كانت واقفة في المرصى. ولو سائرة، قال رحمه الله ولو سائرة، أي هذا إذا كانت واقفة في المرصى، بل ولو كانت سائرة على المشهور، لأن الأصل السلامة من طروب ما يغرقها من ريح أو غيره، خلافا لمن قال محل الجواز إذا كانت واقفة لا إن كانت سائرة، فإن فرقهم الريح استخلفوا، وإن شاءوا صلوا إحدانا، فإن اجتمعوا بعد ذلك رجعوا لإمامهم، وإلا بطلت إلا أن يكونوا عملوا لأنفسهم عملا غير القراءة، وإلا فلا يرجعون إليه ولا يلغون ما عملوا. والحاصل أنهم إذا لم يعملوا عملا أصلا أو عملوا القراءة رجعوا، وإذا كان الإمام لم يعمل عملاً فالأمر ظاهر، وإن كان عمل عملاً جرى فيه قول المصنف، وإن زوحم مهتم إلى آخره. وأما إن عملوا عملاً غير القراءة فلا يرجعون إليه، بخلاف مسبوق ظن فراغ إمامه فقام للقضاء فتبين خطأ ظنه فإنه يرجع يلغي ما فعله في صلب إمامه. والفرق أن تفريق السفن ضروري فلذا اعتدوا بما فعلوا بخلاف المسبوق، فإن مفارقته للإمام ناشئة عن نوع تفريق، ومثل ما إذا عملوا لأنفسهم عملا في أنهم لا يرجعون للإمام ما لو استخلفوا ولم يعملوا عملا فلا يرجعون إليه لأنهم خرجوا من إمامته. بعدما ذكر المصنف هذا الحكم وهو جواز الاقتداء بين أهل السفن على الصورة المتقدمة، أراد أن يجيب عما قد يكون سؤالا في هذا الموضوع، وهو ماذا لو أن السفن تفرقت بالريح؟ ماذا سيفعلون؟ هاجت الريح ففرقت فذهبت كل سفينة في موضع، والتي فيها الإمام بعوداته ذهبت في جهة ما، فانفصل كل عن الآخر. هذا الحكم ينظر في أحوال هؤلاء الناس، فإذا انفصلوا عنه وأقاموا لهم إماما آخر يستمرون على حالهم ويتممون صلاتهم ولا يرجعون مرة أخرى إذا رجعت السفن إلى حالها، أن ربما تتفرق السفن مثلا بالريح ثم تأتي ريح أخرى فتجمعها. فإن كان أهل السفن الذي فيه المأمومون قد نصبوا لهم إماما يكمل بهم استخلفوه، فهؤلاء يتممون صلاتهم ولا علاقة لهم بالإمام الأول ولا يرجعون إليه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يصلوا وحدانا، أن يصلوا أفرادا منفردين ولم يستخلفوا. ينظر إلى أحوالهم، فإن كان عملوا عملا كالركوع مثلا قد تركهم هو في حالة قرأ الفاتحة وقرأ الصورة ووقف الأمر على الركوع ففرقتهم الريح فركعوا، ولما ركعوا ورجعوا من الركوع وجدوا السفن قد التصقت مرة أخرى، لن يرجع من فعل هذا. من أتى بفعل بدني بعد انفصاله عن الإمام في السفينة الأخرى كمل صلاته ولا يجوز له أن يرجع مأموما، أنه صفي استقل علم